ما زالت أيضا هذه الأمسنة القرآنية التي تحفها الملائكة في كل مكان وفي كل لحظة على روح المرحوم الحاج حمدي محمد الفقي. وما زال أيضا أهل القرآن وأحرام القرآن معنا في هذه الأمسنة العظيمة. والشيخ الشيء الكولي أيضا جاء مشاركا في هذه الأمسنة استمع إليها لبعض الآيات من الآيات من الآيات بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله

اول ما اسمعش حد قال لي انا فنان. تحياتهم يوم يلقونه الحجر القناصر في المقام الفضل منا نعم لك الشيخ شعبان شكرا جزيلا وصراحة بسمع كتير قوي وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على Oh,